زائد 25 ضرب 104 تقسيم 6 ناقص 34 كم يساوي؟ بدي الجواب منكم هلا على السريع. يوم بتتعب بعده بتنجح اجمع وقلوب اقسم واطرح يوم بتتعب بعده بتنجح علي الهمة قد ما بتقدر بكرة ما بتنفع يا ريت علي الهمة قد ما بتقدر بكرة ما بتنفع يا ريت شوف النملة منك أصغر تعبت لكن عملت بيت اضرب اقسم واطرح يوم بتتعب بعده بتنجح على قد ما بتتعب بتلاقي وبتقطف ثمرة مجهودك خلي هدفك دايما عالي بيعلى وبيكبر عن قودك يوم بتتعب بعده بتنجح اجمع وقلوب اقسم واطرح يوم بتتعب بعده بتنجح الايد اللي بتتعب الله بيرضى عنا ويبارك لها الايد اللي بتتعب الله بيبارك لها انو الهم بعزمه يلا تلاقي خير الدنيا كلها ما بتقدر بكرة ما بتنفع يا ريت